قال من دعا عدو الكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال أفعال بعد ما لم يعتد المظلوم. فهذا اللسان شره عظيم، فالواجب الحذر، الواجب إمساكه وصيانته حتى لا تقول إلا خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. سأل الله لجميع التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لعن غضبا لله لعن معينا متأول، لا يلعن المؤمن، ولكن يدعوه إلى الخير، يدعوه ينصحه يوجهه إلى الخير. أما لعن الكفار لا بأس على العموم، لعن الله اليهود النصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارق، على العموم أو غير معين لا بأس. لكن قد يلعن معين إذا دعت الحاجة إليه لكون من رؤوس الكفار ومن الظالمين للناس، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من قريش قبل صلح الحديبية وبعدها لما صار شرهم أعظم، مثل أبي لهب، مثل عتبة بن ربيعة، أبو جهل بن هشام وأشباههم، بشدة كفرهم وظلمهم للناس. وإلا في الأغلب والسنة عدم اللعنة مهما أمكن. ولما قيل له يا رسول الله إن داوسا عتت فادعو الله عليهم، قال اللهم اهد داوسا وات بهم. أو قال صلى الله عليه وسلم لما جاء بعبد الله حمار كان يشرب الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر من سأل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يكون عاصي عندما حب لله يدعى له بالهداية والتوبة، الشيطان يغلب والهوى يغلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله. هذا السؤال يسأل فيه السائل يقول ما حكم قراءة القصة البوليسية ولا الغازي؟ ما أعرف، أو لا أعرف قصة البوليسية، أقول لا أعرفها، ولا قصد للامتحان، إلا قصد يؤتى بكلام ظاهره خلاف باطنه للامتحان، هو كلام معيف، لا ينبغي خطاب الناس إلا عند الامتحان وراد احتباء، يعني امتحان الشخص أو الطالب عند كاء من باب الامتحان وباب الاختبار. ولا في السنة المؤمن أن يكون كلامه واضحا إذا خاطب إخوانه، كلام واضح ما فيه الغاز، واضح مين حتى يفهمه أخوه فهما جيدا. هذا السؤال الآخر يقول السائل حديث عائشة رضي الله عنها ما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فهل يدل هذا على جواز غسل الرجل مع زوجته ولو كان في ضوء النهار؟ لأن بعض الفقهاء قال ما يدريك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها في الليل ولم يكن لديهم ضوء. لا بأس به، الله بعدها جماع، الجماع أعظم من النظر، له ينظر إليها وتنظر إليه، واغتسلان جميعا مكشوفين، لأن الله أباح لها عورتها وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار، لكن إذا كان مستورا عن الناس. نعم. بعض العوام إذا تقابلوا يتلاعنون يقول وينك كذا يا فلان، هذا من الجهل أو من جهلهم وسفاهتهم، إذا ما ينصحوا وينجهوا الله. وكذلك أحصل إليك بعض النساء تلعن أبو وأولادها كذا، يعني كلهم يوصوا يعني يوضح يحذرهم يبين لهم هذا منكر. الله قال جل وعلا وتعاون بالمتقين وتواصوا بالحق، والبراء منكم منكر في غريب، لا بد يوصي أهله ويوصي جيرانه ويوصي جلساءه بالخير. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، صحيح؟ نعم جيد، رواه أحمد لسانه جيد. قال أحمد حدنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، سند على شرط الصحيح، ورواه النسائي فيه انقطاع لكن شاهد لهذا. أحسن الله إليك، مسجد به قبر ومعروف أنه به قبر، وإمام المسجد يقول أنه ليس به قبر وأنه بحث عن صاحب القبر فلم يجد إلا لا يصلى فيه إذا كان القبر حتى ينبش، إذا كان القبر الأخير ينبش القبر، ومن كان المسجد يهدم الجديد منه هو يزال، كان الجديد قبر ينبش ويزال، وإن كان الجديد المسجد يهدم. هو يقول ما فيش قبر ما يسعى إذا كان ما فيش شيء.